تسعة واو ألف لام نون باء طاء وتبابع وبنو إسرائيل والقبط وكانوا علي أحوال خاصة بهم في دولهم وممالكهم وسياستهم وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم وسائر مشاركاتهم مع أبناء جنسهم وأحوال اعتمارهم للعالم تشهد بها آثارهم. ثم جاء من بعدهم الفرس الثاني والروم والعرب فتبدلت تلك الأحوال وانقلبت بها العوائد إلى ما يجانسها أو يشابهها وإلى ما يباينها أو يباعدها. ثم جاء الإسلام بدولة مضري فانقلبت تلك الأحوال أجمع انقلاب أخرى وصرت إلى ما أكثره متعارف لهذا العهد يأخذه الخلف عن سالف. ثم درست دولة العرب وأيامهم وذهبت الأسلاف الذين شيدوا عزهم ومهدوا ملكهم وصار الأمر في أيدي سواهم من العجم مثل الترك بالمشرق والبربر بالمغرب والفرنجة بالشمال. فذهبت بذهابهم أمم وانقلبت أحوال وعوائد نسي شأنها وأغفل أمرها. والسبب الشائع في تبدل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابع لعوائد سلطانه كما يقال في الأمثال الحتمية. الناس على دين الملك وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر فلا بد من أن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذون الكثير منها ولا يغفلون عوائد جيلهم مع ذلك. فيقع في عوائد الدولة بعد المخالفة لعوائد الجيل الأول. فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت أيضا بعض الشيء وكانت للأولى أشد مخالفة. ثم لا يزال التدريج في المخالفة حتى ينتهي إلي المباينة بالجملة. فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لا تزل المخالفة في العوائد والأحوال واقع والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة ومن الغلط غير مأمونة تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصده وتعوج به عن مرامه. فربما يسمع السامع كثيرا من أخبار الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابها فيجربها لأول وهل على ما عرف ويقيسها بما شهد. وقد يكون الفرق بينهما كثيرة فيقع فيما هو من الغلط. فمن هذا الباب مما ينقله المؤرخون من أحوال الحجاج وأن أباه كان من المعلمين مع أن التعليم لهذا العهد من جملة الصنائع المعاشية البعيدة من اعتزاز أهل العصبية والمعلم مستضعف مسكين منقطع الجرم. فيتشوف الكثير من المستضعفين أهل الحرف والصنائع 30 ألف لام ميم عين ألف شين ياء إلى نيل الرهب التي ليس لها بالأهل ويعدونها من الممكنات لهم فتذهب بهم وساوس المطامع وربما انقطع حبلها من أيديهم فسقطوا في مهوات الهلك والتلف ولا يعلمون استحالتها في حقهم وأنهم أهل حرفي وصنائع للمعاش وأن التعليم صدر الإسلام والدولتين لم يكن كذلك. ولم يكن العلم بالجملة صناعة إنما كان نقل لما سمع مع الشارع وتعليم لما جهل من الدين على جهة البلاغ. فكان أهل الأنساب والعصبية الذين قاموا بالملة هم الذين يعلمون كتاب الله وسنة نبيه على معنى التبليغ الخبري لا على وجه التعليم الصناعي إذ هو كتابهم المنزل على الرسول منهم وبه هدايتهم والإسلام دينهم. قاتلوا عليه وقتلوا واختصوا به من بين الأمم وشرفوا فيحرصون على تبليغ ذلك وتفهيمه للأمة لا تصدهم عنه لأئمة الكبر ولا يزعهم عادل الأنف. ويشهد لذلك بعث النبي كبار أصحابه مع وفود العرب يعلمونهم حدود الإسلام وما جاء به من شرائع الدين. بعث في ذلك مني أصحابه العشرة فمن بعدهم فما استقر الإسلام ووشجت عروق الملة حتى تناولها الأمم البعيدة من أيدي أهلها، واستحالت بمرور الأيام أحوالها وكثر استنباط الأحكام الشرعية من النصوص لتعدد الوقائع وتلاحقها، فاحتاج ذلك لقانون يحفظه من الخطأ، وصار العلم ملكا يحتاج إلى التعلم، فأصبح من جملة الصنائع والحرف كما يأتي ذكره في فصل العلم والتعليم. واشتغل أهل العصبية بالقيام بالملك والسلطان، فدفع العلم من قام به من سواهم، وأصبح حرفا للمعاش، وشامخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن تصدي للتعليم، واختص انتحاله بالمستضعفين، وصار منتحله محتقرا عند أهل العصبية والملك. والحجاج بن يوسف كان أبوه من سادات ثقيفي وأشرافهم، ومكانهم من عصبية العرب ومناهض قريش في الشرف ما علمت، ولم تكن تعليمه للقرآن على ما هو الأمر عليه لهذا العهد من أنه حرف للمعاش، وإنما كان على ما وصفناه من الأمر الأول في الإسلام. ومن هذا الباب أيضا ما يتوهمه المتصفحون لكتب التاريخ إذا سمعوا أحوال القضاة وما كانوا عليه من الرئاسة في الحروب وقود العساكر، فتترامى بهم وساوس الهمم إلى مثل تلك كرهب، يحسبون أن الشأن خطة القضاء لهذا العهد على ما كان عليه من قبل، ويظنون بابن أبي عامر صاحب 31 هاشين ألف ميم المستبد عليه، وابن عباد من ملوك الطوائف بإشبيلية، إذا سمعوا أن آباؤهم كانوا قضاء أنهم مثل القضاء لهذا العهد، ولا يتفطنون لما وقع في رتبة القضاء من مخالفة العوائد كما نبينه في فصل القضاء من الكتاب الأول. وابن أبي عامر وابن عباد كان من قبائل العرب القائمين بالدولة الأموية بالأندلس وأهل عصبيتها، وكان مكانهم فيها معلومة، ولم يكن نيلهم لما نالوه من الرئاسة والملك بخطة القضاء كما هي لهذا العهد، بل إنما كان القضاء في الأمر القديم لأهل العصبية من قبيل الدولة ومواليها كما هي الوزارة. لعهدنا بالمغرب، وانظر خروجهم بالعساكر في الطوائف وتقليدهم عظائم الأمور التي لا تقلد إلا لمن له الغني فيها بالعصبية، فيغلط السمع في ذلك ويحمل الأحوال على غير ما هي، وأكثر ما يقع في هذا الغلط ضعفاء البصائر من أهل الأندلس لهذا العهد لفقدان العصبية في مواطنهم منذ أعصار بعيدة بفناء العرب ودولتهم بها وخروجهم عن ملك أهل العصبيات من البربر، فبقيت أنسابهم العربية محفوظة، وذريع إلي العزي من العصبية والتناصر مفقود، بل صاروا من جملة الرعايا المتخاذلين الذين تعبدهم القهر ولائموا للمذلة، يحسبون أن أنسابهم مع مخالطة الدولة هي التي يكون لهم بها الغلب والتحكم، فتجد أهل الحرف وال صناع منهم متصدين لذلك ساعين في نيله، فأما من باشر أحوال القبائل والعصبية ودولهم بالعدوة الغربية وكيف يكون التغلب بين الأمم والعشائر، فقلما يغلطون في ذلك ويخطئون في اعتباره. ومن هذا الباب أيضا ما يسكله المؤرخون عند ذكر الدول ونسق ملوكها، فيذكرون اسمه وناسبه وأباه وأمه ونساؤه ولقبه وخاتمه وقاضيه وحاجبه ووزيره، كل ذلك تقليد لمؤرخ الدولتين من غير تفطن لمقاصدهم. والمؤرخون لذلك العهد كانوا يضعون 32 تاء واو ألف راء ياء خاء هاء ميم لأهل الدولة، وأبناؤها متشوفون إلى سير أسلافهم ومعرفة أحوالهم ليقتفوا آثارهم وينسجوا على منوالهم، حتى في اصطناع الرجال من خلف دولتهم وتقليد الخطط والمراتب لأبناء صنائعهم وذويهم، والقضاء أيضا كانوا من أهل عصبية الدولة، وفي عداد الوزراء كما ذكرناه لك فيحتاجون إلى ذكر ذلك كله. وأما حين تباينت الدول وتباعد ما بين العصور ووقف الغرض على معرفة الملوك بأنفسهم خاصة ونسب الدول بعضها من بعض في قوتها وغلبتها ومن كان يناهدها من الأمم أو يقصر عنها، فما الفائدة للمصنف في هذا العهد في ذكر الأبناء والنساء ونقشي الخاتم واللقب والقاضي والوزير والحاجب من دولة قديمة لا يعرف فيها أصولهم ولا أنسابهم ولا مقاماتهم، إنما حملهم على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلفين الأقدمين والذهول عن تحرى الأغرض من التاريخ اللهم إلا ذكر الوزراء الذين عظمت آثارهم وعافت عن الملوك أخبارهم كالحجاج وبني المهلب والبرام وبني السهل بني نوطخت وكافور إلى أخشيدي وابن أبي عامر وأمثالهم، فغير نكير إلماع بآبائهم والإشارة إلى أحوالهم لانتظامهم في عداد الملوك. ولنذكر هنا فإذا نختم كلامنا في هذا الفصل بها، وهي أن التاريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصري أو جيل، فأما ذكر الأحوال الملمة للآفاق والأجيال والأعصار فهو أسي للمؤرخ تنبيني عليه أكثر مقاصده وتتبين به أخباره، وقد كان الناس يفردونه بالتأليف كما فعله المسعودي في كتاب مروج الذهب شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلاثين والثلاثمائة غربا وشرقا، وذكر نحلهم وعوائدهم ووصف البلدان والجبال والبحار والممالك والدول وفرق شعوب العرب والعجم، فصر إماما للمؤرخين يرجعون إليه وأصلا يقولون في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه. ثم جاء البكري من بعده ففعل مثل ذلك في المسالك والممالك خاصة دون غيرها من الأحوال، لأن الأمم والأجيال عهده لم يقع فيها كثير انتقال ولا عظيم تغير. وأما لهذا العهد وهو آخر المائة الثامنة فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة، واعتاد من أجيال البربر أهله على القدم بما طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب بما كسروهم وغلبوهم وامتزعوا منهم عامة الأوطان وشاركوهم فيما بقي من البلدان لملكهم، هذا إلى ما نزل بالعمران 33 شين راء قاف ألف وغربة في منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم، وذهب بالله الجيل وطوى كثيرة من محاسن العمران ونحاها وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها، فقلص من ظلالها وفل من حدها وأوهن من سلطانها، وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أموالها، وانتقض عمران الأرض بانتقاض البشر فخربت الأمصر والمصانع ودرست السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل ساكن، وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب، لكن على ما ثبت هو مقدار عمران هو كأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض، فبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن عليها، وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره، وكأنه خلق جديد ووضع مستأنف وعالم محدث، فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها والعوائد والنحل التي تبدلت لأهلها، ويقيف مسلك المسعودي لعصره ليكون الصلاة يقتدي به من يأتي من المؤرخين من بعده. وأنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذا القطر المغربي إما صريحة أو مندرجة في أخبار هو تلويح لاختصاص قصدي في التأليف المغرب وأحوال أجياله وأمامه وذكر ممالكه ودوله دون ما سواه من الأقطار لعدم اطلاعي على أحوال المشرق وأمامه وأن الأخبار المتناقلة لا تفي كنه ما أريده من هو المسعودي إنما استوفى ذلك لبعد رحلته وتقلبه في البلاد كما ذكر في كتابه مع أنه لما ذكر المغرب قصري في استفاء أحواله هو فوقي كل ذي علم عليم ومرد العلم كله إلى الله والبشر عاجز قاصر والاعتراف متعين واجب ومن كان الله في عونه تيسرت عليه المذاهب وأنجحت له المساعي والمطالب ونحن آخذون بعون الله فيما رمناه من أغراض التأليف والله المسدد والمعين وعليه التكلان وقد بقي علينا أن نقدم مقدمة في كيفية وضع الحروف التي ليست من لغات العربي إذا عرضت في كتابنا هذا علم أن الحروف النطق كما يأتي شرحه بعد هي كيفيات الأصوات الخارجة من الحنجرة تعرض من تقطيع الصوت بقرع لها وأطراف اللسان مع الحنك والحلق والأضرس أو بقرع الشفتين أيضا فتتغير كيفيات الأصوات بتغير ذلك القرع 34 واو تاء جيم ياء همزة على السطر الحروف متميزة في السمع وتتركب منها الكلمات الدالة على ما في الضمائر وليست الأمم كلها متساوية في النطق بتلك الحروف فقد يكون لأمة من الحروف ما ليس لأمة أخرى والحروف التي نطقت بها العرب هي 28 حرف كما عرفت ونجد للعبرانيين حروف ليست في لغتنا وفي لغتنا أيضا حروف ليست في لغتهم وكذلك الإفرنجي والتركي والبربر وغير هؤلاء من العجم ثم إن أهل الكتاب من العرب اصطلحوا في الدلالة على حروفهم المسموعة بأوضاع حروف مكتوبة متميزة بأشخاصها كوضع الف وباء وجيم وراء وطاء إلى آخر 28 وإذا عرض لهم الحرف الذي ليس من حروف لغتهم بقي مهملة عن دلالة الكتابية مغفلة عن البيان وربما يرسمه بعض الكتاب بشكل الحر في الذي يكتنفه من لغتنا قبله أو بعده هو ليس بكاف في الدلالة بل هو تغيير للحرف من أصله ولما كان كتابنا مشتمل على أخبار البربر وبعض العجم وكانت تعرض لنا في أسماؤهم أو بعض كلماتهم حروف ليست من لغة كتابتنا ولا اصطلاح أوضاعنا اضطررنا إلى بيانه ولم نكتف برسم الحرف الذي يليه كما قلناه لأنه عندنا غير واف بالدلالة عليه فاصطلحت في كتابي هذا على أن أضع ذلك الحرف العجمى بما يدل على الحرفين اللذين يكتنفانه ليتوسط القراء بالنطق به بين مخرجي ذينك الحرفين فتحصل تأديته هو إنما اقتبست ذلك من رسم أهل المصحف حروف الإشمام كالصراط في قراءة خلفي فإن النطق بصاده فيها معجم متوسط بين الصاد وزعي فوضعوا الصاد ورسموا في داخلها شكل إلزعي ودل ذلك عندهم على التوسط بين الحرفين فكذلك رسمت أنا كل حرف يتوسط بين حرفين من حروفنا كالكاف المتوسطة عند البربر بين الكاف الصريحة عندنا والجيم أو القاف في مثل اسمه بلكن فأضعها كافة وأنقطها بنقطة الجيم واحدة من أسفل أو بنقطة القاف في واحدة من فوق أو اثنتين فيدل ذلك على أنه متوسط بين الكاف والجيم أو القاف وهذا الحرف أكثر ما يجيء في لغة البربر وما جاء من غيره فعلى هذا القياس أضع الحرف المتوسط بين حرفين من لغتنا بالحرفين مع ليعلم القراء أنه متوسط فينطق به كذلك فنكون قد دللنا عليه ولو وضعناه برسم الحرف الواحد عن جانبه، لكن قد صرفناه من مخرجه إلى مخرج الحرف الذي من لغتنا وغيرنا 35 لام غين القوم. فعلم ذلك والله الموفق للصواب بمنه وفضله الكتاب الأول في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها، وما لذلك من العلل والأسباب. علم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خيري عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض للطبيعة. ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك. العمران بطبيعته من الأحوال، ولما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه، فمنها التشيعات للآراء والمذاهب. فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو النحل قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهل. وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص، فتقع في قبول الكذب ونقله. ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيد الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك، يرجع إلى التعديل والتجريح ومنها الذهول عن المقاصد. فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب، ومنها توهم الصدق وهو كثير وإنما يجيء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين، ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع، فينقلها المخبر كما رآها وهي بالتصنع على غير الحق في نفسه. هو منها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلى والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك، فيستفيد الإخبار بها على غير حقيقة. فالنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جهة أو ثروة، وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها. ومن الأسباب المقتضية له أيضا وهي سابقة على جميع ما تقدم الجهل بطبائع الأحوال في العمران، فإن كل حادث من الحوادث 36 ذال ألف تاء ألف كان أو فعل لابد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله. فإذا كان سامع عرف بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب، وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض. وكثيرا ما يعرض للسامعين قبول الأخبار المستحيلة وينقلونها وتؤثر عنهم، كما نقله المسعود عن الإسكندر لما صدته دواب البحر عن بناء الإسكندرية، وكيف اتخذ صندوق الزجاج وغاص فيه إلى قعر البحر حتى صور تلك الدواب بشيطانية التي رآها وعمل تماثيلها من أجساد معدنية ونصبها حذاء البنيان، ففرت تلك الدواب حين خرجت وعاينتها وتم بناؤها في حكاية طويلة من أحاديث خرافة مستحيلة من قبل اتخاذه التابوت الزجاجي ومصادمة البحر وأمواجه بجرامه، ومن قبل أن الملوك لا تحمل أنفسها على مثل هذا الغرور، ومن اعتمده منهم فقد عرض نفسه للهلكات وانتقب العقد واجتماع الناس اللي غيره وفي ذلك أتلافه، ولا ينتظرون به راجعه من غروره ذلك طرف عين. ومن قبل أن الجن لا يعرف لها صور ولا تماثيل تختص بها إنما هي قادرة على التشكل، وما يذكر من كثرة الرؤوس لها. فإنما المراد به البشاعة والتهويلة أنه حقيقة، وهذه كلها قادحة في تلك الحكاية، والقادح المحيل لها من طريق الوجود أبين من هذا كله، وهو أن المنغمس في الماي ولو كان في الصندوق يضيق عليه الهواء للتنفس الطبيعي، وتسخن روحه بسرعة لقلته فيفقد صاحبه الهواء البارد المعدل لمزاج الرئة والروح القلبة ويهلك مكانه. وهذا هو السبب في هلاك أهل الحمامات إذا أطبقت عليهم عن الهواء البارد، والمتدلين في الآبار والمطامير العميقة المهوى إذا سخن هواؤها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتخلخلها، فإن المتدلى فيها يهلك لحينه، وبهذا السبب يكون موت الحوت إذا فارق البحر، فإن الهواء لا يكفيه في تعديل رئته إذ هو حار بإفراط الماء الذي يعد له بارد، والهواء الذي خرج إليه حار فيستولى الحار على روحه الحيواني ويهلك دفع، ومنه هلاك المصعوقين وأمثال ذلك. ومن الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودي أيضا في تمثال الزرزور الذي بروم تجتمع إليه الزرازير في يوم معلوم من السنة حاملة للزيتون، ومنه يتخذون زيتهم، وانظر ما أبعد ذلك عن المجرى الطبيعي في اتخاذ الزيت. ومنها ما نقله البكري 37 فيا بناء المدينة المسمى ذات الأبواب تحيط بأكثر من 30 مرحلة وتشتمل على 10,000 باب، والمدن إنما اتخذت للتحصن والاعتصام كما يأتي، وهذه خرجت عن أن يحاط بها فلا يكون فيها حصن ولا معتصم. وكما نقله المسعودي أيضا في حديث مدينة النحاس، وأنها مدينة كل بناؤها نحاس بصحراء السجر ما سغفر بها موسى بن نصير في غزوته إلى المغرب، وأنها مغلقة الأبواب، وأن الصاعد إليها من أسوارها إذا أشرف على الحائط صفق ورمي بنفسه فلا يرجع آخر الدهر، في حديث مستحيل عادة من خرافات القصاص. وصحراء السجر ماس قد نفضوها الركاب والأدلاء ولم يقفوا لهذه المدينة على خبر، ثم إن هذه الأحوال التي ذكر عنها كلها مستحيل عاد مناف للأمور الطبيعية في بناء المدن واختططها، وأن المعادن غاية الموجود منها أن يصرف في الآنية والخرثي، وأما تشييد مدينة منها فكما تراه من الاستحالة والبعد وأمثال ذلك كثير، وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران، وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها، وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة ولا يرجع إلى تعديل الروا حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع. وأما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح، ولقد عد أهل النظر من المطاعن في الخبر استحال مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل، وإنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية، لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها، وسبيل صحة الظن أثق بالرواتب العدالة والضبط. وأما الأخبار عن الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة، فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه وصرفها، ذلك أهم من التعديل ومقدمة عليه، إذ فائدة الإنشاء مقتبس منه فقط، وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة. وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه، وما يكون عرضا لا يعتدي به وما لا يمكن أن يعرض له، وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق. 38 ميم نون الكذب بوجه برهان لا مدخل للشك فيه. وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه، وكان ذلك لنا معيار صحيح يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه. وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا، وكأن هذا علمي مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني، وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى. وهذا شأن كل علم من العلوم وضعية كان أو عقلية. وأعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث صنع غريب نزع عزيزة الفائدة عثر عليه البحث وأدى إليه الغوص ولبيسة من علم الخطاب، إنما هو الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدهم عنه، ولا هوي أيضا من علم السياسة المدنية، إذ السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه. فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفمين اللذين ربما يشبهانه، وكأنه علمي مستنبط النشب. ولا عمري لم أقف على الكلام في منحال أحد من الخليقة ما أدري لغفلتهم عن ذلك، وليس ظني بهم، أو لعلهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه ولم يصلي إلينا. فالعلوم كثيرة والحكماء في أمم النوع الإنساني متعددون، وما لم يصلي إلينا من العلوم أكثر مما وصل، فأين علوم الفرس التي أمر عمر رضي الله عنه بمحها عند الفتح، وأين علوم الكلدانيين والسريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها ونتائجها، وأين علوم القبط ومن قبلهم، وإنما وصل إلينا علوم أمة واحدة وهم يونان، خاصة لكلف المأمون بإخراجها من لغتهم واقتداره على ذلك بكثر المترجمين وبذل الأموال فيها، ولم نقف على شيء من علوم غيرهم. وإذا كانت كل حقيقة متعلقة طبيعية يصلح أن يبحث عما يعرض لها من العوارض لذاتها، واجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علمة من العلوم يخصه. لكن الحكماء لعلهم إنما لاحظوا في ذلك العناية بالثمرات، وهذا إنما ثمرته في الأخبار فقط كما رأيت، وإن كانت مسائلة في ذاتها وفي اختصاصها الشريف، لكن ثمرته تصحيح الأخبار وهي ضعيفة، فلا هذا هجروه، والله أعلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد منه مسائل تجري بالعرض الثلاث.